العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدرب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، سنأخذ مبحثا آخر من مباحث علوم القرآن، هو مبحث مهم من الأهمية بمكان عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفسرين، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. هذا المبحث أيها الأحبة هو أصل من الأصول ومن العلوم التي يجب أن يتقنها المفسر والفقيه والأصولي الذي يقاعد القواعد حتى لا تختلط الأحكام، لأن النسخ كما سيأتي معنا أنواع وله تعريف وينطبق على الآيات والأحاديث، فكيف بإنسان يتعامل بالآيات والأحاديث وهو لا يعلم النسخ من المنسوخ؟ فبإتقان هذه المادة وهذا المبحث لا تختلط الأحكام على أهل العلم. أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى نزل التشريعات السماوية من أجل إصلاح عقائد الناس، ومن أجل إصلاح عباداتهم، ومن أجل إصلاح أخلاقهم. فهذه التشريعات أيها الأحبة تتضمن أحكاما اعتقادية وأحكاما خلقية وأحكاما عملية التي تضم نوعين من الأنواع، ألا وهي أحكام العبادات وأحكام المعاملات. هذه الشرائع السماوية التي أنزلها رب البرية ليصلح عقيدة الناس وأخلاقهم وأعمالهم من عبادات ومعاملات كلها تتفق في أصلين ونوعين لا يتبدلان في كل الشرائع السماوية، ألا وهي العقيدة والأخلاق. الأحكام العقدية أصول الدين والأحكام الخلقية لا تتبدل لا في الأزمان ولا في الأزمان ولا في الأماكن، ولا تتبدل في كل شريعة من شرائع الرسل والأنبياء. فهذه الشرائع السماوية أيها الأحبة تتفق في العقيدة، فمحال أن يأتي النبي ويدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم يأتي النبي الذي بعده ويدعو إلى ثالث ثلاثة، هذا محال. صار كل واحد يدعو إلى إله وإلى معبود، فتكثر المعبودات والأنداد من دون الله عز وجل، وهذا لا يكون. أيضا الأخلاق أيها الأحبة، لا يأتي النبي ويأمر الناس بالعدل والأمانة والصدق، ويأتي الآخر ويأمرهم بالجور والخيانة والكذب، هذا محال أن تتغير العقيدة والأخلاق. أما العبادات والمعاملات وهي الشرائع السماوية وما تتضمنه من فروع ومن أحكام شرعية، هذه التي تتغير في كل الشرائع أو من شريعة إلى أخرى، فتكون الشريعة التي جاءت بعد الشريعة التي سبقت تنسخ أحكاما كثيرة، أو ربما تقر أحكاما كثيرة وتنسخ الباقي، لأن الشريعة أو الشرائع السماوية التي تأتي لكل كما قال سبحانه وتعالى ولكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، ولكل أي لكل نبي جعل الله له شريعة ومنهاجا يحكم به بين الناس، أما كلهم اتفقوا في الدين، فدين الله في السماء والأرض واحد، إن الدين عند الله الإسلام لا يتغير فهو دين الله في السماء والأرض ودين جميع الأنبياء والمرسلين. الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والتبرع من كل ناقد من نواقد هذه الأشياء، أن يتبرع الإنسان من الشرك وأهله ومناهج المشركين. فالعبادات والتوحيد والعقيدة كل الأنبياء اتفقوا على ذلك. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل نبي كان يأتي لقومه فيقول لهم: اتقوا الله واعبدوه ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم اتفقوا على توحيد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. فشرائع السماوية والأحبة تتفق في العقيدة وتتفق في الأخلاق، لكنها تختلف في الشرائع والأحكام. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء كلهم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى أو أمهاتهم شتى. المقصود إخوة لعلات أي إخوة من الأب، أبوهم واحد لكن الأمهات متنوعة. كيف تقول هذا أخي من الأب ليس من أمك، وإنما تتفق مع إخوانك في الأب. دينهم واحد ألا وهو الإسلام، ولكن أمهاتهم المقصود شرائعهم لكل شريعة ومنهاجة. فرب العزة سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام كما شرعه على من سبقنا ومن يعني جاء في الأمم السابقة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن صيام كصيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهل الصيام يكون على كل شيء أم يختلف بحسب من سبقنا من الأحكام؟ هذا ما معنى. هل صلاة كصلاتنا؟ هذا ما معنى. إذن الشرائع تختلف، أما الدين يبقى واحد، والعقيدة تبقى واحدة، والأخلاق تبقى واحدة، لا تتبدل ولا تتغير. أيضا في شريعة نبي الله آدم كان عنده جواز تزويج الإخوة، تزويج الإخوة. وإلى كيف أتينا؟ هل يوجد بشر مع نبي الله آدم وحواء؟ لا يوجد، وإنما نسل نبي الله آدم كان في شريعته جواز تزويج الإخوة أخ وأخته فيما بينهم ومع بعض، لا حرج في ذلك، وإلا كيف أتى البشر؟ في شريعة من بعده حرم ذلك. علمنا ما معنى يختلفون في الشرائع لكن يتفقون في الدين والعقيدة والأخلاق. إذا كل شرائع السماوية تتفق في العقيدة والأخلاق، لكن في الأحكام الفرعية والتشريعات والأوامر والنواهي هذا يختلف من شريعة إلى أخرى. فرب العزة سبحانه وتعالى بحكمته البالغة وبعلمه المطلق سبحانه وتعالى يشرع لقوم دون قوم على حسب ما يتلاءم مع أولئك القوم في زمنهم وخصائصهم وحياتهم وطريقتهم في هذه الحياة. وهذا الأمر كما قلنا حكمة التشريع من ذلك سيأتي معنا، حكمة التشريع من ذلك أيضا سيأتي معنا. ولا شك أن المشرع وهو سبحانه وتعالى يراعي أحوال الناس ومصالح العباد، فربما ما حمله أولئك لا يتماشى مع هؤلاء، ربما يجدونه أثقل وأعسر وقصرا عليهم. من أجل ذلك كان من دعاء المؤمنين كما جاء ذلك في أواخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فشريعة الإسلام مثلا وهي داخل الشرائع السماوية هي الأخف وهي الأكمل وهي الأتم وهي الأرفق وهي التي ما فيها حرج. من أجل ذلك كان من سبقنا من الأحكام ما كانت إذا كلفنا بها ستكون علينا إصرا. من أجل ذلك دعونا ربنا ألا يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. فتتعرفون في قول الله تبارك وتعالى في شريعة موسى ماذا قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وانظر التوبة تعبيرا عليها بقتل النفس، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. بينما التوبة عندنا بالاستغفار والإنابة والرجوع والندم إلى الله سبحانه وتعالى وليس بقتل الناس. كان أمر شديدا على من سبقنا. إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية الفرعية التي جاءت في من سبقنا من الأقوام السابقة كما سيأتي معنا ربما شيئا منها. إذن رب العزة سبحانه وتعالى يراعي مصالح العباد ويشرع للأقوام دون آخرين بما يختلف مع الآخرين وينسخ الأحكام التي شرعها رب العزة سبحانه وتعالى للآخرين ليخفف على عباده. فرب العزة هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذن رب العزة يشرع لعباده ما يتلائم في عصرهم وفي ما تتطلبه كل أمة ما يتطلبونه من أحكام. فرب العزة يعني يشرع لهم ذلك ولا غرابة في أن يرفع رب العزة سبحانه وتعالى تشريع بآخر مراعاة لمصالح العباد في علم أو عن علم سابق وحكمة مطلقة بالسابق والآخر. تعريف النسخ أيها الأحبة، النسخ يطلق ويأتي بمعنى الإزالة ويطلق ويأتي بمعنى نقل الشيء من موضع إلى آخر. أما المعنى الأول وهو الإزالة يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، هذه الشمس أزالت هذا الظل، ونسخت الريح أثر المشي، هذه الريح بطبيعة الحال مع الغبار ومع غير ذلك ستزيل أثر المشي. إذا يأتي النسخ بمعنى الإزالة، ويأتي أيضا بمعنى نقل الشيء من موضع إلى آخر، ومنه تقول نسخت الكتابة، نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. كيف تقول نسخت الكتاب؟ أي نقلت هذه الكلمات من موضع إلى موضع. وقد جاءت هذه المادة في كلام الله عز وجل في قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف. إذن يأتي بمعنيين، النسخ في اللغة يأتي بمعنيين، بمعنى الإزالة وبمعنى نقل شيء من مكان إلى آخر. أما في الاصطلاح، تعريف النسخ اصطلاحا أيها الأحبة هو رفع الحكم الشرعي بحكم أو بخطاب شرعي آخر. المقصود برفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي آخر متأخر عنه، أو ربما يكونان في نفس النص كما سيأتي معه. ربما يكون رفع الخطاب الشرعي بخطاب شرعي آخر في نفس النص، ولكن غالبا ما يأتي خطاب شرعي متقدم كما مر معنا الآيات المكية نسختها كثير من الآيات المدنية، ونحن نعلم أن الآيات المدنية جاءت بعد المكية بعد هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ما معنى رفع خطاب شرعي بخطاب شرعي آخر متأخر عنه، أو يكون في يعني في نفس النص في نفس الزمن. المهم أن نرفع خطابا بآخر. المقصود أيها الأحبة رفع حكم شرعي يجب أن يكون هذا الحكم المرفوع أي المنسوخ الذي أزيل وغير، ها يجب أن يكون حكما شرعيا لا يكون أصلا من الأصول. علمنا يجب أن يكون حكما شرعيا، والحكم الشرعي هو بطبيعة الحال ما فيه تكليف. الحكم الشرعي هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من التكاليف. علمنا الخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا أو وضعا. طلبا أي طلب الفعل أو طلب الترك، افعل لا تفعل، وهذه الافعل إما على سبيل الحتم أو على سبيل الاستحباب، ولا تفعل إما على سبيل الحتم فتكون بالتحريم أو على غير سبيل الحتم والإلزام فتكون بالكراهة. يجب أن يكون خطابا شرعيا أوامر ونواهي. علمنا لا يكون أصلا من الأصول كمبحث الاستصحاب مثلا، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يلد ما يدل على تغييره. علمنا فإذا قلنا رفع الحكم الشرعي خرج بذلك، خرج أي لا يدخل في هذا الكلام رفع البراءة الأصلية، وهو أصل من الأصول. ما معنى رفع البراءة الأصلية؟ وهي أن الأصل في الذمم البراءة، الأصل براءة الذمة. أنت خرجت من بطن أمك ليس عليك حقوق، ليس عليك حقوق متعلقة برقبتك، أو ليس عليك حقوق للناس، ليس لأحد عليك حق، ليس لأحد أن يقول لك لي عليك مال أو لي عليك دم. الأصل أنت بريء حتى تنشغل ذمتك، هذا يسمى أصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل في الإنسان الحياة، إنسان غار سافر وغار عنا، الأصل فيه الموت أو الحياة؟ الأصل فيه الحياة حتى يرد ما يخالف ذلك، حتى يرد دليلا على موته. علمنا ما معنى؟ فنحن لا نرفع أصلا، وإنما نرفع حكما، إما واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما. هذا ما معنى المنسوخ، هذا رفع الحكم الشرعي يجب أن يكون كذلك، لا يكون أصلا بحكم شرعي آخر أو بخطاب شرعي، لا أن نرفع هذا الحكم الشرعي بعوارض أهلية. تعرفون ما معنى العوارض الأهلية؟ كالموت مثلا أو الجنون، عرض عليك عارض فأزال عنك أهلية التكليم، لست مؤهلا لهذا التكليم، هذا لا يسمى نسخا، وإنما هذا بطبيعة الحال يسمى سقوط التكاليف جملة. من جن سقط عنه التكليف، علمنا من مات سقط عنه التكليف. لا نرفع الحكم الشرعي بعارض من عوارض الأهلية، علمنا ما معنى الكلام، أن نرفع حكما شرعيا، أن نرفع حكما شرعيا بحكم شرعي آخر مثله، بخطاب شرعي آخر مثله، لا نرفعه بعارض من عوارض الأهلية أو بأصل من الأصول، أن نرفع أصل من الأصول بشيء آخر لا. وإذا قلنا بحكم شرعي أيضا خرج الاجتهاد، لا أن نرفع حكما شرعيا بإجماع أو قياس أو رأي أو اجتهاد، نرفع الحكم بحكم مثله. علمنا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، سيأتي معنى أيضا معنى هذه الآية. إذا أن نرفع خطابا شرعيا أو حكما شرعيا أو حكما شرعيا بخطاب شرعي آخر، علمنا لا نرفعه لا بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بالإجماع. هذا الحكم لا يرفع بالإجماع، وإلا يعني صار هؤلاء المجمعون مشرعون مع الله. رب العزة سبحانه وتعالى حرم الخمر فأجمعت الأمة على إباحة الخمر، هل يرفع هذا الحكم؟ ما يرفع، علمنا فلا يرفع هذا الحكم إلا بحكم آخر من الشرع سبحانه وتعالى. علمنا ما علمنا يعني حيثيات و شرح هذا التعليق. إذن أن نرفع حكما شرعيا من أوامر أو نواهي وغير ذلك بخطاب شرعي مثله، فيخرج بذلك الأصول ما يسمى بالبراءة الأصلية أو الاستصحاب وغير ذلك، وأن يعني خرج بذلك أيضا العوارض الأهلية، وخرج بذلك الاجتهاد، العوارض الأهلية من موت وجنون وغير ذلك. ما يطلق أو يطلق الناسخ على الله سبحانه وتعالى، ويطلق أيضا على الآية، ويطلق أيضا على الحكم. الناسخ هو الله سبحانه وتعالى لقول الله جل جلاله ما ننسخ من آية فهو الذي ينسخ جل جلاله، فيطلق الناسخ على الله، ويطلق أيضا الناسخ معدل ناسخ ومنسوخ، أليس كذلك؟ الناسخ يطلق على الله ويطلق أيضا على الآية، فنقول هذه الآية ناسخة لآية كذا، وتطلق أيضا يطلق الناسخ على الحكم، فيقال هذا الحكم ناسخ لحكم كذا، هذا الحكم ناسخ لحكم كذا. أما المنسوخ، أما المنسوخ فهو الحكم المرتفع، فهو الحكم الذي ارتفع ولا يعمل به. إذا رفع الحكم هذا هو المنسوخ بحكم آخر، إما آية أو حكما، وهو رب العزة الذي يعني يذكر ذلك سبحانه وتعالى بوحي من عنده جل جلاله سبحانه وتعالى. وعلى مقتضى ما سبق أيها الأحبة، على مقتضى ما سبق من هذا الكلام، يشترط في النسخ أمور، يشترط في النسخ أمور، أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا لا عقليا، لا عقليا، الحكم المنسوخ لا يكون عقليا، علمنا الحكم الذي سيرتفع يجب أن يكون شرعيا، فخرج بذلك أن يكون هذا الحكم مجتهدا فيه أو قياسا أو عقليا أو أي شيء كان، علمنا يجب أن يكون هذا الحكم المنسوخ الذي ارتفع حكمه شرعيا، أي بنص من الوحي، بنص من الوحي. أيضا أن يكون الدليل على ارتفاع هذا الخطاب أو ارتفاع هذا الحكم، يجب أن يكون الدليل على ارتفاع هذا الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه. أن تكون هذا الحكم الثاني متراخيا عن الحكم الأول. علمنا؟ طيب، متراخيا جاء بعده. الناسخ هو الذي يأتي بعد المنسوخ، الذي نسخ هو الذي رفع حكمه. علمنا؟ أن يكون الحكم الشرعي الذي سينسخ المنسوخ متراخيا عن هذا المنسوخ يأتي بعده، كالآيات المدنية كما ذكرنا تأتي بعد الآيات المكية. أن يأتي حكم في زمن ثم يأتي حكم آخر في زمن آخر، كشريعة الإسلام جاءت بعد الشرائع التي سبقت فنسخت ما سبق من الشرائع التي سبقتنا، شرع من قبلنا، شرع من قبلنا نسخته أو نسخته شريعتنا. هذا ما معنى أن يكون الخطاب المرفوع حكمه، أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا، أي جاء بعد الخطاب المنسوخ حكمه. وهذا هو يفهم أيضا من تعريف النسخ، وهو رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي آخر متراخي عنه. علمنا ما معنى؟ هذا ما معنى حتى نعرف أن هذا نسخ، وإلا لا يسمى نسخا. أيضا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه، الخطاب المرفوع حكمه آية أو حديث أو علم نص المقصود، أن يكون الخطاب المرفوع حكمه أو أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين. لماذا؟ لأنه إذا انتهى الوقت رجع كما كان عليه، هذا لا يسمى نسخا. يجب أن يكون هذا الخطاب المرفوع حكمه، يعني الشيء الذي نسخ، لا يقيد بوقت، لأنه سينتهي بانتهاء هذا الوقت، ستنتهي بمدته. ماذا قال سبحانه وتعالى جل جلاله؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذا لا يسمى نسخا. هذا الحكم حرم في هذه الفترة في الأشهر الحرم، انتهت الأشهر الحرم، رجع الحكم إلى ما كان عليه، هذا لا يسمى نسخا. علمنا بمعنى أن لا يكون الحكم المنسوخ مقيدا بوقت. ليش؟ لأنه إذا انتهى الوقت رجع كما كان عليه، هذا لا يسمى نسخا أيضا. علمنا؟ ومن هنا يعلم أيها الأحبة من خلال هذه الشروط، من خلال هذه الآليات، من خلال هذه الأصول التي يعني أخذناها، يعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي. هذا النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، سواء كانت صريحة في الطلب افعل لا تفعل، سواء كانت صريحة أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. المهم تدل على الطلب سواء كان بصيغة صريحة أو بغير صيغة صريحة. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ والمطلقات يتربصن، أي ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يجب على كل مطلقة أن تتربص بنفسها ثلاثة حيضات أو أطهر على خلاف بين أهل العلم. علمنا؟ سواء كانت صيغة صريحة افعل أو لا تفعل، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. علمنا؟ هذه صيغ صريحة. إذن النسخ والمنسوخ يتعلق بالأوامر والنواهي، ولا يتدخل أو لا مساغ له ولا مدخل له في الأحكام العقدية كما مر معنا. الأحكام العقدية لا يأمرنا رب العزة بأن نؤمن بالملائكة ثم ينسخ هذا الحكم. وينهم الملائكة؟ أشباح إذا صاروا؟ هذا لا يكون. علمنا؟ لا مساغ له ولا وجود له، هذا النسخ لا يكون في العقائد في العقيدة ولا يكون في الأخلاق، ولكن يكون في فروع العبادات والمعاملات. هذا النسخ إذن أيها الأحبة لا يكون في الأحكام العقدية ولا يكون في الأحكام الخلقية، أيضا لا يكون في أصول العبادات والمعاملات أصولها، أما فروعها نعم، في فروع العبادات والمعاملات نعم، أما أصولها فرب العزة مثلا شرع الصلاة وشرع الزكاة وشرع الحج، إذا نسخت يعني بأي شيء سيعمل؟ وين التكليف إذا؟ رب العزة يعني أمرنا بأن نعبده. عرف وين العبادات؟ نسخت العبادات، كيف سنعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ علمنا أصول العبادات ثابتة، أما فروع هذه العبادات وهذه المعاملات هي التي يدخل فيها النسخ، المقصود أنه يدخل في الأوامر والنواهي، فالشرائع لا تخلو عن هذه الأصول، كل شريعة إلا وفيها أصول العبادات وأصول المعاملات. علمنا ما معنى أصول العبادات وأصول المعاملات؟ يوجد شيء اسمه صلاة، يوجد شيء اسمه زكاة، يوجد شيء اسمه صيام، يوجد شيء اسمه حرمة القتل، يوجد شيء اسمه حرمة الدماء، يوجد شيء اسمه حرمة الدين، حرمة النفس، حرمة المال، حرمة العقل، حرمة العرض، هذه أشياء تسمى أصول الأشياء. علمنا؟ لكن فروعها هذه التي تتغير من أوامر ونواهي. فهذه الأصول إذا نسخت، ونحن نعلم أن كل شريعة لا تخلو من هذه الأصول، كيف سيعبدون ربهم وهو الذي خلقه من أجل هذه الغاية؟ قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا يتحدث عن أصول العبادات. وقال أيضا سبحانه وتعالى، هذا يتحدث أيضا عن أصول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلهم دينهم واحد ألا وهو دين الإسلام، فهم متفقون في أصول الدين. أيضا قال سبحانه وتعالى ليبين لنا هذه الأصول الشرعية وأصول العبادات وأصول المعاملات أنها موجودة في كل شريعة من الشرائع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الشريعة وهذا الأصل موجود كما شرع لكم، شرع أيضا على من سبقكم. قال أيضا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كان الحج أيضا معلوم، وقد قال سبحانه وتعالى للنبي الله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج، علمنا وهو الذي أمره رب العزة ببناء الكعبة إلى غير ذلك. وقال أيضا سبحانه وتعالى في القصاص الذي هو من شريعتنا ومن شريعة من قبلنا، هذا كله يسمى أصول العبادات وأصول المعاملات. قال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال أيضا سبحانه وتعالى في الجهاد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وقال أيضا سبحانه وتعالى في الأخلاق: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال أيضا لقمان لابنه كما ذكر سبحانه وتعالى في وصاياه لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نقصد في مشيك وضع من صوتك إن أكرم الأصوات إلى صوت الحبيب. إذن هذه الأصول الأخلاق أو العقائد أو أصول العبادات والمعاملات كلها في كل الشرائع موجودة، فهذا لا يدخل فيها النسخ. أيضا كما أنه لا يدخل في هذه الأشياء النسخ، وإنما يدخل في الفروع التي فيها أوامر ونواهي، أيضا لا يدخل النسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد، لا يدخل في الخبر الصحيح الذي ليس بمعنى الطلب. ونحن ذكرنا أن الطلب إما أن يكون طلب الفعل أو طلب الترك. طلب الفعل افعل، إما على سبيل الحتم والإلزام فهذا يسمى الواجب، وإما ليس على سبيل الحتم والإلزام ولكن مطلوب فعله وهذا يسمى المندوب، وإما أن يكون طلب الكف والترك. هذا طلب الترك إذا كان على سبيل الحتم والإلزام أي لا خيار لك فيه هذا يسمى المحرم، وإذا كان ليس على سبيل الحتم والإلزام ولكن طلب تركه لكن ليس على سبيل الحتم هذا يسمى المكروه. إذا كان هذا الخبر الصريح ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد هذا أيضا لا يدخله النسخ. تصور أنت رب العزة وعد عباده بالجنة وتوعدهم بالنار، نسخت هذه الأحكام أي وين نهايتها بعدين؟ هذا لا يدخل فيه النسخ أيضا. إذن علمنا مساغة أو الأشياء التي يدخل فيها هذا المبحث. هذا المبحث إذن حصرناه في مكان معين ألا وهو في المسائل الشرعية من أوامر ونواهي، لا يدخل لا في العقيدة ولا في الأخلاق ولا في أصول العبادات والمعاملات، لا يدخل في أصل الشيء يعني يزيل ذلك الأصل، يعني الأصل موجود لكن فروعه تختلف من شريعة إلى أخرى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صيام ليس كصيامهم، وهكذا أيضا في شأن الصلاة. أيها الأحبة، هذا المبحث الناسخ والمنسوخ من أهم المباحث التي يهتم بها أهل العلم من الفقهاء والأصوليون، من الفقهاء والأصوليين والمفسرين. لماذا؟ حتى لا تختلط الأحكام عليهم، وحتى لا يعمل هذا المبحث فيما لا يجوز العمل فيه كما ذكرنا علمنا. من أجل ذلك وردت آثار كثيرة تدل على أهمية هذا المبحث. فقد روي عن علي رضي الله عنه، روي أن علي رضي الله عنه مر على قاضي من القضاة، والقاضي يحكم بطبيعة الحال بأحكام، يحكم بأحكام علمنا، إما هذه الأحكام أسروية أو أحكام بين الناس، معاملات فيما بينهم وغير ذلك من الأحكام. ماذا سأله؟ قال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وجاء أيضا كما روى ذلك ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال في تفسير الحكمة، قال: ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره. ما المقصود بمقدمه ومؤخره؟ ما تقدم نزوله وما تأخر نزوله؟ إذا كان لا يعلم هذا سيفسد، لا يعلم الناسخ من المنسوخ. علمنا، قال: ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله. إذا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا ما فسر به الحافظ حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ لمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق محصورة في هذه الأشياء لا غير، طرق محصورة، أي ليس لكل واحد أن يأتينا أو أن يأتينا بطريقة نعرف بها الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ حصر أهل العلم في مبادئ التي سنأخذها لا غير، أي لا يوجد غيرها. الطريقة الأولى التي نعرف بها الناسخ من المنسوخ هو النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، نقل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم. وهذا النهي حكم أم لا؟ والناسخ والمنسوخ يدخل في الأوامر والنواهي أم لا؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا حكم مستفاد من الجملة الأولى. ثم ماذا قال؟ أنا فزوروه. نسخ هذا الحكم إلى نقل صريح من عند النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا؟ يعني شيء صريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم. هذا الأمر سابقا، وهذا الأمر كان متقدما. الآن حكم جديد الآن ستستفيدوه مني. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. إذا زال ذلك الحكم، ونحن نعرف أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، وهذا كله خطاب شرعي من عند النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا ما معنى النقل الصريح عن النبي. هذه الأولى، النقل الصريح عن الصحابي رضي الله عنه. هذا المرحلة الثانية أو الطريق الثاني الذي يعرف به الناسخ من المنسوخ. ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة. تعرفونها في السيرة، حادثة بئر معونة التي مات فيها 70 من القراء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من قراء الصحابة رضي الله عنهم، فاستصرخ عليهم عدو الله عليه لعنة الله عامر بن الطفيل، استصرخ عليهم قبائل من بني سليم رأى الكي وعصيه، فقتلوهم على فكرة نبيهم. ماذا قال أنس في شأنهم؟ قال: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع. نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، يبين أن هذه الآية التي نزلت فيهم نسخت، وهذا نقل صريح من عند الصحابي، هو الذي يقول هذا الكلام. هذا نقل صريح، أي ليس اجتهادا، قال: قرأناه، نحن الذي قرأناه، نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع. علمنا كما سيأتي معنا أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا سبحانه وتعالى. فهنيئا لهم ورضي الله عنهم عن جميع صحابة رسول الله. نسأل الله أن يحشرنا معهم أولاد القراء الأفاضل. هذا النوع الثاني، الطريق الثاني. الطريق الثالث إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. وهنا عندنا أمر دقيق يجب أن نتنبه عليه أو ندقق فيه. نحن مر معنا أن الناسخ لا يكون اجتهادا، أي ليس إجماعا ولا قياس. ما معنى هنا إجماع الأمة على أن هذا ناسخ لهذه الآية؟ ليس إجماعا هو الذي نسخ، وإنما هم أجمعوا على أن هذا الأمر ناسخ لهذا الأمر، يعني أجمعوا على هذا الخطاب الشرعي ناسخ لهذا الخطاب الشرعي، ليس إجماع هو الذي نسخ. علمنا؟ إياك من يخطي إنسان يقول إجماع الأمة، ها؟ طرق يعني معرفة الناس إجماع الأمة، إجماع الأمة على أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، أجمعوا عليه. إذا علمنا بالإجماع على أن هذه الآية ناسخة للأخرى. فهمنا؟ لأن الناسخ لا يكون اجتهادا، لا إجماعا ولا قياسا، لكن إجماع الأمة على أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية. علمنا أو هذا الحديث لذلك الحديث إلى غير ذلك مما سيأتي معنا من أقسام النسخ. الطريق الرابع معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر من النصوص الشرعية. إذا معرفة المتقدم من المتأخر، وذلك بمعرفة التاريخ كل من الآيات والأحاديث. فنحن نعلم أن هناك آيات مكية تاريخها معروف، نزلت بمكة قبل الهجرة، والأخرى نزلت بالمدينة أي بعد الهجرة. علمنا أن هذه متأخرة على المتقدمين. إذا هناك أربع طرق: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، النقل الصريح عن الصحابي، إجماع الأمة على أن هذا ناسخ لذلك، والأخيرة وهو معرفة التاريخ أن نعرف المتقدم من المتأخر. علمنا. وهذا أيها الأحبة يستفاد منه عند التعارض. كيف سنرجح؟ هناك مبحث عند علماء الأصول يسمى مبحث التعارض والترجيح. إذا تعارض نصان كيف يتعاملان معهما؟ هل مباشرة يذهبون إلى النسخ؟ لا، هناك طرق. فينظرون أولا في التوفيق بينهما، ينظرون في التوفيق بينهما، إن استطاع التوفيق بينهما كان أن يأتي نص عام ونص خاص، نص مطلق ونص مقيد، فهذا مخصص وهذا مقيد، وغير ذلك من الطرق التي نوفق بين هذه النصوص. إذا لم نستطع بطبيعة الحال ينظر في أدلة أخرى ترجح لنا نصا من النصوص، هذا اعتبر بأدلة أخرى رجحته على هذا. إذا لم نستطع ننظر في التاريخ، هذا ناسخ لهذا، هذا متقدم عن هذا، هذا متأخر على هذا. علمنا هذا ما يستفاد منه في التقسيم الشرعي، إلى غير ذلك من طرق التعارض والترجيح وكيفية التعامل مع الأدلة الشرعية. ولا يعتمد، بعد أن ذكرنا هذه الأنواع الأربعة أي طرق معرفة الناسخ من المنسوخ، لا يعتمد في النسخ على الاجتهاد كما ذكرنا، ليس بالاجتهاد والله هذه منسوخة. علمنا ينظر العلماء يقول هذه منسوخة، كيف علم؟ بالاجتهاد. لا لا لا، لا مساغة للاجتهاد في هذه الأمور، لأن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، كله خطاب شرعي من أوامر العلماء. علمنا. ولا يعتمد أيضا في النسخ على أقوال المفسرين أو التعارض بين الأدلة ظاهرا أو تأخر إسلام أحد الراويين. علمنا أن نقول مثلا هذا الراوي تأخر إسلامه، يعني هذا الحديث أخذه بعد ذلك الحديث، لا ننسى كذلك، بل ينظر بطبيعة الحال في أمور أخرى، لا يعتمد على هذا الأمور. علمنا. آراء الناس في النسخ وأدلة ثبوته. إذا سندخل فرعا أو فصلا من جملة هذا المبحث، وهو الآراء في النسخ، آراء الناس في النسخ وأدلة ثبوت النسخ. كيف أخذنا هذا المبحث؟ ما هي الأدلة على هذا المبحث؟ أولا، الناس في النسخ على أربعة أقسام. الطائفة الأولى وهم اليهود، فلنبدأ بأهل الكفر وهم اليهود. هؤلاء ينكرون النسخ بالكلية، يقولون لا يوجد شيء اسمه نسخ، لا يوجد شيء عندهم اسمه نسخ. قالوا لأنه يستلزم في زعمهم البداء، البداء ألا وهو الظهور بعد الخفاء، يعني كأنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى اكتشف شيئا بعد سبق الجهل، يعني كان يجهل به ثم اكتشفه فغير الحكم، هذا ما يقصدون، أي ظهر له بعد أن خفي عنه، بعد أن كان يجهله ظهر له فقال به أو أنزل فيه الآيات. هم قالوا أنكروا هذا الأمر لأنه يستلزم البداء وهو ظهور بعد الخفاء، واستدلوا بطبيعة الحال بشبه أدلة، والواقع يخالفهم بفعلهم هم. قالوا من الأدلة التي استدلوا بها، قالوا أن النسخ إما أن يكون بغير حكمة، وهذا عبث، ورب العزة سبحانه وتعالى محال عليه العبث، رب العزة الحكيم العليم الخبير. قالوا إما النسخ إما أن يكون بغير حكمة، وهذا عبث محال على الله، فرب العزة لا يفعل شيئا إلا بعد تمام علمه وكمال حكمته جل جلاله ربنا. وإما أن يكون لحكمة، ولكن قالوا ظهرت ولم تكن ظهرت من قبل، وهذا يستلزم سبق الجهل على الله، من أجل ذلك قالوا هذا محال، النسخ محال وغير موجود لأنه يستلزم في زعمه البداء والظهور بعد الخفاء. هذا وإن كان يعني له شبهة وجه، صحيح رب العزة لا يسبقه الجهل، علمه هو العلم، يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى، يعلم السر والأخفى، السر عنده علاني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي السرور جل جلاله سبحانه، فعلمه مطلق وحكمته بالغة. استدلالهم فاسد لعدة أمور، لماذا؟ لأن حكمة الناسخ والمنسوخ معلومة عند الله سبحانه وتعالى من قبل، فرب العزة سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في الصحيح أنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ورب العزة لما خلق القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء وهو عنده في اللوح المحفوظ، فليس هناك بداء وليس هناك سبق جهل وليس هناك شيء ظهر على الله ما لم يظهر من قبل، فرب العزة يعلم خلقه قبل أن يعمل سبحانه وتعالى جل جلاله ربنا. إذن فعلمه لم يتجدد ولم يتجدد عنده شيء جل جلاله، وهو سبحانه ينقل العبادة من حكم إلى آخر لمصلحة معلومة عنده من قبل بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق في ملكه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي يتعلق بالعقيدة، وهو ما اختص به الله سبحانه وتعالى، أي ليس لا يتصف بالبداء، أي الظهور بعد الخفاء، يظهر له شيء قد خفي عنه، هذا الأمر انتهينا منه. الأمر الثاني، اليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة نبي الله موسى ناسخة لما قبلها. وين إذن يقولون أن النسخ غير موجود؟ يعرفون أن نبي الله آدم كان يزوج الإخوة، هل هذا عندهم؟ هذا منسوخ عندهم؟ علمنا. أيضا قال سبحانه وتعالى في شأنهم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وقال تبارك وتعالى، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي كان مباحا على من سبقهم، فشريعته ناسخة لمن سبقها أو ناسخة لما سبقها، وكما مر معنا أيها الأحبة في مسألة شريعة من سبقنا في يعني بعض المعاملات كما كان في شريعة نبي الله آدم. هذا القسم الأول قد علمناه أن اليهود ينكرون النسخ. القسم الثاني وهم الروافض، هذه الروافض فرقة من فرق الشيعة المغادية التي تعبد الله على غير دين الإسلام، لهم دين عجيب، لهم دين مبتدع، لهم دين يخالف دين الإسلام في الأصول والفروع. وإن كان هؤلاء الروافض يختلفون ورأيهم مباين متباين تمام التباين، هؤلاء ينكرون وهؤلاء يثبتون ويغالون في إثبات النسخ، وإن كان رأيهم مباين لليهود ولكنهم يتفقون في المذهب والرأي والكيد والمكر نفسه. لماذا؟ لأن الذي أسس مذهب الرفض هو يهودي يمني، عبد الله بن سبع اليهودي هو الذي أنشأ بذرة الرفض، مذهب الروافض هذا الذي أنشأه من؟ يهودي. إذا كان أصل البذرة يهودية سيكون أيضا الأفعال والمنهج ستكون أيضا على طريقة اليهود، من أجل ذلك يقولون في مهديهم المزردق، هذا المهدي مختلف في الزيادة، مهديهم ليس مهديهم، مهديهم من نسل فاطمة من آل البيت، يهديه الله ويملأ به الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. له صفات معروفة في مذهبنا وفي يعني السيرة والسنة وغير ذلك. مهديهم سفاح مجرم في الأرض، إذا خرج سيهدم الكعبة ويقتل العرب. اسمع هذا الشاهد الذي أردت أن أتي به، ويحكم بشريعة داود. داود من أنبياء من؟ من أنبياء بني إسرائيل. البذرة يهودية كيف الحال سيكون؟ وأيضا طريقتهم في هذه الحياة يهودية، أن سيحكم بشريعة داود، يعني شريعة محمد لا تكفيه، سيحكم بشريعة اليهود، يعني سيكون في آخر الزمن نشر إلى شريعة اليهود على مذهبهم. هؤلاء الروافض يمشون على غير ملة الإسلام، والأشياء التي عندهم عجيبة غريبة، عبادتهم ليست كعبادتنا، كل شيء يخالفون في الأصول الفروع. إذا هؤلاء توسعوا في النسخ، رأيهم مخالف لليهود وإن كان المذهب واحد، أجازوا البداء على الله، أعوذ بالله، فهم مع اليهود على طرفي نقيض في الرأي في هذا المسألة. واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها ظلما وكذبا وزورا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قالوا على معنى أنه يظهر له المحو والإثبات، يظهر له بعد الخفاء، حاشا لله أن يكون ذلك، لأنهم ما داموا يخلفون المسلمين في أصولهم فهم لا يعرفون الله جل جلاله سبحانه وتعالى. لا يعرفون الله لأنهم عندهم جملة من المعبودات وجملة من الأرباب من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا بطبيعة الحال إغراق في الضلال وتحريف للقرآن، لأن معنى الآية يمحو الله ما يشاء أن ينسخ الله سبحانه وتعالى ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته. وكل من المحو والإثبات موجود في كثير من الحالات. هذا المحو والإثبات يوجد في مبحث الناسخ، في مبحث النسخ والمنسوخ في النصوص، ويوجد أيضا في غير هذه الأشياء، كمحو السيئات بالحسنات. قال تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأتبع الحسنة كما قال المصطفى: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، الحسنة تمحو السيئة، يعني المحو والإثبات يكون في النسخ وفي غير النسخ. علمنا أيضا محو كفر التائب أو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات إيمانهم وطاعتهم وغير ذلك. إذا المحو والإثبات ليس فقط محصورا في النسخ وغير ذلك. المذهب الثالث أيها الأحبة، إذا المذهب الأول مذهب اليهود منعوا ذلك، مذهب الروافض بالغوا في ذلك، نعم، وتوسعوا فيه توسعا مذموما. المذهب الثالث وهو مذهب أبي مسلم الأصفهاني المعتزلين، ومن كبار المفسرين لكنهم من المعتزلة الذين يخالفون منهج أهل السنة والجماعة، يجوز النسخ عقلا لا شرعا، يجوز النسخ عقلا أي غير مستحيل يقع، ليس بمستحيل، يعني هذا بمعنى عقلا، يجوزه عقلا ليس شيئا مستحيلا، علمنا، لكن لا شرع، لا يستعمله في النصوص. قال يعني لا يوجد هذه الأشياء في النصوص الوحية، علمنا. وقيل يمنعه في القرآن خاصة محتجا بقوله تبارك وتعالى أن يقول به إلا في القرآن لا يقع، محتجا بقول الله تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل، أي على القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدا. لا يأتيه الباطل، يقول هو استدل بهذه الآية على أن أحكام القرآن، ونحن ذكرنا أن النسخ والمنسخ يتعلق ببعض الأحكام ينسخها ويأتي ببدل عنها أو ربما بغير بدل كما سيأتي معنا. قال أن أحكام القرآن لا تبطل أبدا، ويحمل آيات النسخ على التخصيص. ماذا فعل في آيات النسخ؟ جعلها مخصصة، عام وخصصته، أي لا يجعلها ناسخة بدلا عن الأخرى، يعني تزيلت ورفع حكمها ويجعل بدلا عنها هذا، لا، يقول هي ببقائها لكن هذه مخصصة، يجعل آيات النسخ مخصصة لما جاء في الآيات الأخرى ولا يجعلها ناسخة. علمنا يعني وجد حلا، وجد حلا لأنه أصل أصلا. فماذا سيفعل إذن في آيات النسخ؟ ماذا سيفعل فيها؟ قال لا، مخصصة للأحكام التي سبقتها وليست رافعة. يقول أنها مخصصة وليست رافعة للأحكام التي سبقتها. ويرد عليه بطبيعة الحال أن معنى الآية أن القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه، أي لا يتقدمه ما يبطنه من الكتب السابقة، لأن القرآن يقرر ما سبقنا من الأمم السابقة وما كانوا عليه من الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الأخلاق وما تقرر عندهم من أصول العبادات والمعاملات، لم تبطنه النصوص السابقة أو الكتب السابقة، ولا أيضا تبطنه الكتب التي ستأتي بعدها. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يتقدمه ما يبطنه من الكتب، لأن كتابنا لا يتناقض مع الكتب السابقة التي أنزلها الله، ليست التي بأيدي اليهود والنصارى الآن، هذه كتب محرفة لا تنسب إلى الله فضلا على أن تنسب إلى أنبيائه. يعني علمنا كتابنا لا يتناقض مع من سبقه، أيضا لا يأتي بعده أو لا يأتي كتاب بعده لينقضه ويأتي خير ويأتي يعني بخير مما في كتابنا. فرب العزة تحدى كل ثقلين من الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وعلى أن يأتوا بعشر سور مثله، وعلى أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا، فلم يأتي شيء يبطله، فلم يأتي شيء يبطل كتاب الله عز وجل. المذهب الرابع وهو مذهب جمهور أهل العلم، يقولون بجواز النسخ عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. إذن مذهب الجمهور خالف المذاهب الثلاثة التي مرت، واستدلوا على ذلك بأمور منطقية وعقلية. قالوا أن الله تبارك وتعالى، أن أفعال الله جل جلاله لا تعلل بالأغراض، فهو سبحانه وتعالى له أن يأمر بالشيء في وقت وينسخه بالنهي عنه في وقت آخر، وهو أعلم بمصالح العباد. لا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق، لا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق، وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أيضا هذا الكون كونه، وهذا الملك ملكه، وهذا السلطان سلطانه، وهو الذي يفعل في ملكه ما يشاء ولا يريد، يحكم بما شاء ويقدر ما شاء ويتصرف بما شاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا معقب لأمره ولا مبدل لحكمه ولا مغير لقضائه. فهذا أمره سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء في كونه سبحانه وتعالى، يأمر بشيء في وقت ويغيره في وقت آخر لعلم مطلق وحكمة بالغة، هو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى. النصوص التي وردت أيضا، يعني هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور، نصوص الكتاب والسنة تدل على جواز النسخ ووقوعه. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية. أيضا قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ، وهذا عن نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نعم، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء في ملكه. أيضا جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي، وأقضانا، أيضا أقرأنا أبي وأقضانا، وإن اسمع ماذا يقول عمر: وإن لا ندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله. النسخ والمنسوخ لا يدع شيئا، من أجل ذلك عمر قال أقرأنا وأقضانا، ولكن ندع بعض الأقوال التي يقولها ندعها ولا نعمل بها. ليش؟ لأن أبي ماذا قال؟ قال: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعلم ذلك لماذا يدع من قوله عمر، قال لماذا ندع من قوله؟ قال: لأن الله، أي وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني يدل أن هذا الأمر مقرر عند صحابة رسول الله، وهذا أمر معروف قد دلت عليه النصوص. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذه الأمثلة على النسخ التي سنأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى في أقسام النسخ وأنواع النسخ كما سيأتي معنا في الأحكام أو أحكام هذا المبحث. نكتفي بهذا القدر من قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.